أين رجال أمتي؟ لم لا يتحركوا لفك أسر إخواننا؟ لم لا يحفظوا عرض أخواتنا؟ أو أن هذا ليس من ديننا؟ أرضينا اليسير من ديننا وتركنا العسير؟ أرضينا الذل؟ أرضينا الذل؟ أيها السائل عن جرح لنا منذ السنين، التكالى واليتامى والأسارى في أنين. أيها السائل عن جرح لنا منذ السنين، التكالى واليتامى والأسارى في أنين، والأسارى في أنين، والأيامى والصبايا والشيوخ البائسين. أيها الناس جو خيطا من دعاوى الكاذبين، والأيامى والصبايا والشيوخ البائسين. أيها الناس جو خيطا من دعاوى الكاذبين، إنما تنسج وهما من دعاوى المعتدين، إنما تنسج وهما من دعاوى المعتدين، من دعاوى المعتدين. أيها السائل عن جرح لنا منذ السنين، التكالى واليتامى والأسارى في أنين، والأسارى في أنين. ما لقوم استمروا الذل وباتوا نائمين، ما لقلبي كلما صاحت بلاد المسلمين، ما لقوم استمروا الذل وباتوا نائمين، ما لقلبي كلما صاحت بلاد المسلمين. يخفق الآلم دهرا لست أدري من يعين، يخفق الآلم دهرا لست أدري من يعين، لست أدري من يعين.